سمعتم ما قال؟ نعم. يقول هذا رجل دخل إلى شخص عنده صور في بيت للدعوة، فهل يجوز ذلك أو لا؟ الجواب نعم يجوز، يجوز أن يدخل الدعوة، لكن لا يستقر إلا إذا اقتضت الحال ذلك، إنه مثلا بألفه ويجلس عنده ثم يقول هذا الكلام. إيه، وأما أنه بيجلس، بعض الناس يقول أجي أبقعد عنده، تردد خمس أيام عشرة أيام، تردد واجلس وآكل معه وأشرب معه وأستأنس معه، علشان بعد عشرة أيام أقول له يا فلان ترى أصبر ما تجوز، هذا ما أصلح. لكن بقدر الدعوة فقط لا بأس به.